الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فصل. قال: الدرجة الثالثة، يعني من درجات الحياء، حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. حياء يتولد من شهود الحضرة. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله عز وجل لا يغيب، وأكثر الخلق لا يستحضرون ذلك ولا يشعرون به، بل هم مشغولون في دنياهم لا يفكرون في ربهم سبحانه وتعالى. علاقتهم بمن حولهم من الخلق شغلتهم عن مشاهدة حضور الرب عز وجل، بمعنى أنه ليس بغائب سبحانه وتعالى. فهذا معنى شهود الحضرة، وهو إنما حصل بسبب، أولا يعني حصلت له هذه الدرجة بسبب أنه ظل مستحضرا مراقبة الله عز وجل له، ونظر الرب سبحانه وتعالى إليه. ثم لما نظر في علم القرب، شعر بالقرب من الله، وشعر بالأنس، وشعر بالحب، وكره ملابسة الخلق الذين يشغلونه عن الله سبحانه وتعالى، اقترب. المرحلة الثالثة، وهي ثمرة المرحلتين الدرجتين قبل ذلك، حاضر، كأنه حاضر بين يدي الله على الدوام، قريب من الله سبحانه وتعالى بقلبه وروحه، بحيث يستشعر تدبير الله عز وجل لملكه في كل لحظة من اللحظات، ولا يشهد ما حوله إلا نافذا بأمر الله عز وجل. لا يشهد الخلق يتصرفون من قبل أنفسهم، بل يشهد نواصيهم بيد الله، كما قالها هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا الشعور، أن يستشعر أن كل الخلق مدبرون بأمر الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر، يفصل الآيات، فهو دائما مستحضر أن الله عز وجل هو الذي يدبر الكون، حيث أن الكائنات تصغر في حسه، كل الخلق يصغرون لأنه قد حضر، بمعنى حضر قلبه مشاهدا لملك الله في السماوات وفي الأرض. فهذه درجة اليقين، كما قال عز وجل عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مشاهدة ملكوت السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، ملك الله فيها، استحضار هذا المعنى ليس فقط بالعلم، إنه يعلم أن الملك لله، ما كل الناس تعلم، لكن استحضار أن الأوامر نازلة في كل صغيرة وكبيرة، وأن من أمامك ومن حولك لا يتصرفون من قبل أنفسهم، الله الذي يدبر أمرهم، وهو كأنه كان روحه مع الملأ الأعلى الذين يشهدون تدبير العوالم، ويشهدون نزول الأوامر وعرض العباد، عرض أعمال العباد على الله، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وهكذا. وهو في تلك الحال تغشاه هيبة، لكن هذه الهيبة لا تذهب الشعور والشهود للحضرة، أي بمعنى أن الله عز وجل لا يغيب سبحانه وتعالى عن حسه. فمع أن كلمة لا تشوبها هيبة كلمة مدخولة، يعني كأن الهيبة تشوب، والحقيقة أن الهيبة من لوازم الحضور ليست شائبة، لكن هو عند يعني عند عندهم أن هذه العبادات أصلا من منازل العوام، الهيبة والخوف ونحو ذلك من منازل العوام التي الخصوص يعني لا ليست عندهم، وهذا كلام يعني غير جيد. مع أن ابن القيم شرحها على غير ما ذكر، شرحها على المعنى الحسن، وهو أن توجد الهيبة ومع ذلك لا يزول عنه الشعور، وفي الحقيقة لا تناقض بل هذا من التلازم، لكن كلامه هو بيقول لا تشوبها هيبة، الحضرة دي شهود الحضرة هي التي لا تشوبها هيبة، بيجعل الهيبة شوب، والحقيقة أن الهيبة من لوازم شهود الحضرة، ولا تقارنها تفرقة، إذا حضر اجتمع همه على الله، واجتمع الإخوة اللي بتتكلم صوتها مرتفع جدا، الإخوة اللي على السلم وفي الأماكن الأخرى صوتهم مرتفع جدا، دي أصلا عشان نستريح، اللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز يروح الحمام، وليس لمجرد ان احنا نقعد نتكلم وكأن احنا مش مهم ان نسمع اي حاجة، نحاول ان احنا نتفهم ويعني نزكي انفسنا بما تيسر. الله المستعان. لا تقارنها تفرقة، بمعنى انه اذا حضر بين يدي الله عز وجل بقلبه فعند ذلك يكون همه هما واحدا، ليس عنده تفرقة في الإرادات، كما أنه ليس عنده تفرقة في مشاهدة إرادات الخلق أنها هي التي تحرك واقع الحياة، بل يشهد كل الأمور مجتمعة كلها بأوامر من الله عز وجل، حصول الجمعية اجتماع القلب على الله إرادة وشهودا، إرادة لا يريد إلا وجه الله، وفي نفس الوقت يشهد أن الأمور كلها من عنده سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون، اللي هو شهود توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. التفرقة في توزع الإرادة ده عدم إخلاص في توحيد الإلهية، لو اجتمع همه وصار هما واحدا عبودية الرب سبحانه وتعالى والحصول على مرضاته فهذا جمعية في توحيد الألوهية، وليس عنده تفرقة، لا إرضاء هذا ولا الفرار من ذم هذا ولا الحصول على مدح هذا ولا الرغبة في ثناء هذا، زال من قلبه كل تلك التفرقة، لأنه شهد الرب عز وجل يدبر الأمر وإليه تصعد أعمال العباد، وهو حاضر بقلبه هناك يشهد الرب فوق عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كما أنه لا يشاهد إرادات العباد والمخلوقات هي المتحكمة، بل يشهد أن الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، أمره نافذ كما أمر، هذا توحيد الربوبية. يقول ولا يوقف لها على غاية، بمعنى أن الحضرة دي هل لها نهاية؟ إلى الله المنتهى، إلى ربك المنتهى، ليس هناك حد لهذا الحضور، بل كل يظل يزداد على الدوام. قال ابن القيم شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من الكائنات بعيدا عن الكائنات وعكوفه على رب البريات، انجذاب الروح والقلب من الكائنات يتخذ منها يجذب منها خليها تسيبه، خلي القلب يبعد والروح تبعد عن الكائنات، وعكوفه على رب البريات فهو في حضرة قربه مشاهدا لها، مشاهدا للحضرة، وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة، وزي ما قلنا شرحها على المعنى الصحيح، وهو إنه في الحضرة يحصل له هيبة تغطيه هيبة. المشكلة ان هو ما قالش كده، هو قال لا تشوبها ايه هيبة، جعل الهيبة ده ايه شوب، والحقيقة ان الهيبة من لوازم الحضرة. قال وزالت عنه التفرقة، اذ ما مع الله سواه فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده. وهذا مقام الجمعية أو الجمعية. الجمعية على الله عز وجل اجتمع قلبه كما ذكرنا في أمرين: الهم والإرادة لا يريد إلا الله، وشهود التدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة أوامر من عنده، مدبر لنواصي، مدبر لأمر العباد، آخذ بنواصيهم، شهود الربوبية والألوهية. ولا يلزم من ذلك عدم الشعور بالنفس ولا بوجود الكائنات، بل يشهدها مدبرة، يشهد أن لا قوة لها إلا بالله. الله الذي جعل في يد فلان قوة وسلطان، والله الذي جعل في قلب فلان حكمة وإيمان، والله الذي جعل في يعني قدرة فلان هذه القوة التي يفعل بها يظلم أو يعدل أو يذهب ويجي، الله الذي جعل في يد فلان من المال، الله الذي أعطى فلان الأولاد، يدبر الأمر، الله الذي يحيي ويميت. الآيات في آخر سورة النجم تحقق هذه الجمعية، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. لما تشوف واحد بيضحك تستشعر أن ربنا ليه أضحكه، تشوف واحد بيبكي تستشعر أن ربنا ليه لأبكاه، سواء بالخير أو بالشر، في الطاعة أو في المعصية. ما واحد ممكن بيبكي خوفا من الله، واحد بيبكي مثلا على فراق المحبوبة مثلا، أو يبكي حزنا على القضاء ما أصيب به من مصيبة. فأنت تستشعر أن الله الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. تخيل كده، كل واحد من البشر اللي قدامك دول جات لي لحظة كان نطفة يمنيها أبوه في رحم أمه، كان هو كده شخصيا، كل واحد فينا كان كده، وده فعل حقيقة يقينية إن كل واحد فينا كان إيه، كان كده، كان نطفة تمنى وجعله الله ذكرا، وجعل الله عز وجل تلك أنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى كما أنشأهم أول مرة وهم لا يعلمون، ولا اختاروا لنفسهم حاجة، لا شكل ولا ذكورة ولا أنوثة ولا تاريخ ميلاد ولا طول ولا يعني صورة ولا صحة أعضاء، كلها ما اخترناش نفسنا حاجة، ولا الأم اللي ماشية حامل دي بتختار لابنها حاجة، أي رايحة جاية عمالة تيجي وتروح وتاكل وتشرب، وابنها اللي جوه ده بتعمل له ايه هي؟ مين اللي بيديله عقله؟ يعني لو كان كل واحد يملك يدي لابنه حاجة كان كل الناس عطوا لولادهم 150% عقل ذكاء، معامل ذكاء 150%، مش يخلي واحد متخلف عقليا والتاني عنده ثقب في القلب والتاني طلع ناقص كلى والتاني كل حاجة، ربنا يفعل ما يشاء، واحد ولد أعمى والتاني ولد أصم عنده أمراض كذا. لو كان الأم دي فعلا الأم، شوف كده، وعشان تعرف أمك وأباك كيف، أمك وأبوك هل ملكوا لك شيئا، هل أعطوك شيئا، وأنه هو عز وجل الذي خلق الذكر والزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أنه هو عز وجل الذي أغنى هذا وأقنى ذاك. يعني إيه أقناه؟ أقناه يعني أعطاه قنية، يعني اللي بإيدك اللي بتقتنيه ده مش بتاعك ولا بتاع الناس، اللي في إيد الناس مش بتاعهم، الله أغناهم وأقناهم، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. وشوف ملك السماوات كذلك، النجوم دي ربنا هو ربها سبحانه وتعالى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، الأمم السابقة وجودها ورحيلها، والحضارات اللي قامت وبعدين زالت وبادت، وكل هذه الآثار تدل عليها، أثرهم موجود لغاية النهاردة، أثر عاد في الربع الخالي، أثر ثمود في قرب تبوك، مدائن صالح، حاجات محفورة في الجبل وآثار الفراعنة، كل دول إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرى قوم لوط ما زال لها آثار موجودة في قرب طريق على طريق الأردن. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. شوف الآيات دي هتستحضر فعلا قضية الجمعية، أن كل، بس طبعا ده أمر فعلا محتاج حضور قلبي جامد جدا، أن أقول لك عشان تشوف الحي والميت واللي بيضحك واللي بيبكي تستحضر أن الله الذي يفعل سبحانه وتعالى. ده حضور كامل وجمعية كاملة. وأما قوله ولا يوقف لها على غاية، فيعني أن كل من وصل إلى مطلوبه وظفر به وصل إلى الغاية، إلا صاحب هذا المشهد فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية. إذا كان بين يدي الله لم يقف إلى نهاية، يقول بعد كده ما فيش أقرب من كده، لا ده وما فيش حضور أكثر من كده، لا ده بلا نهاية. فإن ذلك مستحيل اللي هو الحصول على الغاية، بل إذا شهد تلك الروابي ووقف على تلك الربوع وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية. كلما يطلع شوية يشوف أوسع، زي ما احنا بالنسبة لنا كده بالنسبة للسماء. السماء احنا كلما نجيب تلسكوبات أكتر كلما نعرف ايه ان الحكاية ايه أوسع بكتير وما نعرفش نوصل لغاية. فهل تتصور أن ملك الله ملكوت السماوات والأرض وأوسع من ذلك بقى الكائنات الأخرى له غاية؟ شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية، والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي، وأن إلى ربك المنتهى. فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده. قال إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فلا غاية في البداية ولا غاية في النهاية، ليس هناك حد ينتهى إليه في وجوده سبحانه وتعالى. هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لحمده وعطائه، ولا نهاية لحمده وعطائه. بل كلما ازداد له العبد شكرا زاده فضلا، وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة. لأنه المجيد عز وجل فهو يزيده مثوبة. النسخة التانية، النسخة التانية. وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء إن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء، فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله، نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يعني أهل الجنة نعيمهم كل دايما في ازدياد، قربهم من الله عز وجل في ازدياد إلى ما لا نهاية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. نسأل الله عز وجل نعيم قربه ولذة حبه ولذة عبادته والإيمان به. أقول قولي هذا، أستغفر الله.